لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام أبي محمد عبد الواحد ابن عاشر الأندلسي ثم المالكي ثم الفاسي المالكي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 30 من شهر جماد الأولى عام 35 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى وما يتعلق بذلك الأمر، وعن علو الله تبارك وتعالى واستوائه على العرش وما قاله أهل السنة والجماعة في ذلك كله. واليوم حديثنا سيكون عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى وما قاله أئمتنا رحمه الله عن القرآن الكريم. قال الناظم: ثم الكتاب من كلام الخالق ليس بمخلوق فلا تشاققي، منه بدا ثم إليه يرجع، سبحان من له الأنام تخضع. هذان البيتان اختصر فيهما الناظم بارك الله فيه ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى وما قالوه رحمهم الله في القرآن الكريم. ولهذه المسألة ذيول كثيرة، وتكلم فيها علماؤنا بكلام كثير، نظرا لأن محنة أهل السنة كانت فيها زمن الخليفة المأمون، وذلك أن المأمون ابتلي بجماعة من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة، سيطروا على مجالسه وأخذوا منصب القضاء ومناصب أخرى، فأقنعوه بمذهبهم وزينوه له فاقتنع به وأراد أن يفرضه على الناس بحد السيف، فألزم الناس بعقائده وقتل وسجن وقطع الأرزاق ونكل بكثير من أئمة الإسلام، ومنهم من مات في السجن بقيوده. واشتهر في هذه المحنة الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، الذي صبر وتكلم بكلام كثير وناظر وجادل في هذه المسألة بالأدلة المحررة، فلذلك ارتقى وارتفع أمره وعد إمام أهل السنة والجماعة في زمانه. وهنا يذكر المصنف أو يذكر الناظم أن القرآن الذي هو الكتاب من كلام الله، وليس هو كلام الله كله، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا أول له ولا نهاية له، وكلامه سبحانه وتعالى والقرآن من كلامه غير مخلوق، فابتعد عن الشقاق والجدال وكثرة الكلام. وهو كلام خرج منه سبحانه وتعالى، فهو الذي ابتدأ الكلام به، لم يخرج من الشجرة ولم يخرج من أي مكان آخر، إنما خرج من الله سبحانه وتعالى، كما أنه في آخر الزمان سيرجع إليه سبحانه وتعالى قبيل يوم القيامة. واختصارا لهذه العقيدة عقيدة الكلام لله سبحانه وتعالى نقول إن الكلام صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، فهي بهذا المعنى من صفات الذات، وهي غير بائنة منه عز وجل، لا أول اتصافه بها، يعني لم يكن مسبوقا بالسكوت ثم بدأ يتكلم، ولا نهاية لها، بمعنى أنه لن يأتي يوم لا يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم فيه الله سبحانه وتعالى، لا يتكلم فيه الرب عز وجل. فهو سبحانه وتعالى لا أول له ولا آخر له، ومنذ كان في الأزل وهو قادر على الكلام، ولن يزال كذلك إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين وأزل الأزلين. وهو عز وجل يتكلم بمشيئته وقتما شاء، وكلامه بهذا المعنى في أنه يأتي شيئا فشيئا وقتما شاء في الظرف الذي شاء، هو من صفات من الصفات الاختيارية بهذا المعنى. إذن صفة الكلام لله عز وجل هي بقيامها به سبحانه وتعالى من صفات الذات، وبكونها تأتي شيئا فشيئا بحسب المناسبات والأحوال، فهي من صفات الفعل، أو نقول من الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى. واضح يا أخو؟ جيد. إذن وبناء عليه هو يتكلم وقت ما شاء وكيف ما شاء باختياره عز وجل، فيحادث هذا ويخاطب هذا ويكلم هذا ويعنف هذا، والملائكة أيضا يأمر هنا ويأتي إلى آخره. والله سبحانه وتعالى يسمع كلامه من شاء من عباده، فهو يسمع من شاء وقت ما شاء كيف ما شاء، ولا نعرف كيفية ذلك الصوت، إلا أننا نوقن أنه ليس كأصوات العباد. ويمكن وإذا تكلم سبحانه وتعالى بالوحي بالعربية فهو القرآن، وبالعبرانية فهو التوراة، وبالآرامية وتسمى أيضا أحدى لهجاتها السريانية فهو الإنجيل، وقد يقال إن الإنجيل نزل باللغة الآرامية يقال، وبعضهم يزعم أنه كتاب نزل بلسان الإغريق أو اليونان. واضح؟ جيد. إذا بهذا المعنى فكلام الله سبحانه وتعالى يمكن كتابته هو حروف، وإذا قرئ وتلي فهو أصوات، بمعنى إذا تكلم الله عز وجل به لجبريل عليه السلام الذي أوصله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمع جبريل عليه السلام الصوت، والله سبحانه وتعالى يكلم الناس وكلم موسى عليه السلام فسمع صوته، ويكلم الناس يوم القيامة فيسمعون صوته سبحانه وتعالى. هذه كلها يعني واضحة، وإن أنكرها من أنكرها من المتكلمين. طيب، والقرآن منه بدأ وإليه يعود، يعني أنه من الله بدأ ولم يبدأ من الشجرة بالنسبة لموسى عليه السلام، ولم يبدأ من غيرها بالنسبة لغيره من الرسل والأنبياء والملائكة. إذن الأمر واضح بهذا المعنى. وأما أصوات العباد بمعنى ما نتلوه نحن من كتاب الله والمصاحف التي تطبع وتكتب وتجلد والحبر الذي فيها والمسجلات التي نصنعها فنضع فيها شريطا أو قرصا مدمجا أو ما إلى ذلك، هذه كلها مخلوقة. ولسنا نعني أنها مخلوقة أن المتلو منها مخلوق، فذاك أمر لا نقول به. ومعنى قول أئمتنا رحمه الله من قال بخلاف هذا فقد كفر، يعني إذا تفهم ما يقول وعلم ما يقول لم يكن من المقلدين أو من اجتهد فأخطأ. وعموما يعني القول قد يقال القول كفر والفعل كفر ولا يقصد الشخص. واضح يا أخوان؟ جيد. طيب ما هي الأدلة على هذا الكلام؟ الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى على أن القرآن كلام الله هي جملة من الأدلة، وهي أدلة كثيرة الحقيقة، وقد احتج بجملة منها أئمتنا عند مناظرتهم لأهل البدع. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كموسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وإيدناه بروح القدس. إذن كل واحد من الأنبياء فضل بشيء لم يكن عند الآخر، فمنهم من كلمه الله كفاحا من غير واسطة بينهما، ومنه وحي أوحاه سبحانه وتعالى، ومنه كلام ألقاه إلى سمعه منه الملائكة كأن تكلم به لجبريل عليه السلام فأوصله جبريل عليه السلام للأنبياء عليهم السلام. فإذا كان التوراة كتبها بيده سبحانه وتعالى، و الإنجيل أوحاه إلى عيسى عليه السلام، والقرآن أوحاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الزبور أوحاه إلى داود عليه السلام. فإذا هذه كلها كلام الله سبحانه وتعالى وهي غير مخلوقة. نعم نحن لا نتحدث عن الكتب التي حرفت وما دخل من كلام البشر وما إلى ذلك من الأمور، إنما نتكلم عن الوحي الرباني الذي لم يبق منه غير محرف سوى القرآن الكريم الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، وذلك كموسى عليه السلام عندما كلمه الله عند الشجرة، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما كلمه الله في المعراج، ورفع بعضهم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وإيدناه بروح القدس. طيب وقال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، يعني أنه كلمه وتكليما في مفعول مطلق، معناه كلمه حقيقة ولم يكن ذلك الأمر مجازا. وهذه الكلمة وهذا المفعول المطلق يفيد التوكيد. ومن ذلك قوله عز وجل إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقول الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على القبائل بالموقف فيقول، يعني الموقف يعني في عرفات، فيقول هل رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فسمى القرآن كلام الله عز وجل، هذا إجماع من الناس من المسلمين، إنما يختلفون في تأويل هذا الكلام. فأسعد الناس بظواهره هم أهل السنة والأثر، نسأل الله يجعلنا على منهجه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه سبحانه وتعالى. والحديث رواه الترمذي بسند حسن في الشواهد، معنى أن هناك شواهد لهذه العبارة كلمة هناك شواهد لهذا الحديث وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه سبحانه وتعالى. الحديث رواه الترمذي وقال سنده حسن، وحسنه العلماء، وله شواهد حقيقة، شواهد في غير الكتب الستة. وقال أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله. إذن نص على أنه لا يكلمه، إنه نحن هنا نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ثم سآتي على إثبات بقية الأمور التي تقرر يعني ذكرتها لكم في إثبات صفة الكلام للرب عز وجل شيئا فشيئا. وجل هذه النصوص يا إخوة، وجل هذه الاستدلالات استدل بها أئمتنا الكبار كالإمام أحمد وكغيره من أئمة السنة فيما نقله عنهم الأئمة الثقات بالأسانيد الصحيحة التي لا مجال للطعن أو الشك فيها. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر أولئك الثلاثة، ليس هذا موضع، ليس مقصودنا ذكره أو ليس مقصودنا ذكره، والحديث رواه مسلم. إذن هنا قال إن سبحانه لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هذا واضح. هناك نقول عن السلف سأتي على بعضها في الأخير إن شاء الله. إذن كلام الله، الله سبحانه وتعالى يتكلم، هذا مقرر، وهذا لا يخالف فيه جماهير المنتسبين للسنة بما في ذلك المتكلمون من أهل السنة. وكلام الله غير مخلوق، وهذه الزيادة لم يكن السلف محتاجين لأن يذكروها قبل أن تظهر بدعة القول بخلق القرآن، وهي بدعة الجهم بن صفوان الذي نفثها، وعنه أخذها من أخذها من المتكلمين كالمعتزلة وغيرهم، ثم دخلت بعض فروعها لبعض المتكلمين من أهل السنة. إذن السلف لم يكونوا يحتاجون لأن يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، أمر بدهي، يعني الله سبحانه وتعالى غير مخلوق وصفاته غير مخلوقة. فإذا كان الله غير مخلوق فصفاته التي هي منه سبحانه وتعالى غير مخلوقة، ولو كانت مخلوقة والعياذ بالله يعني وحاشاه سبحانه وتعالى من ذلك لكان الله سبحانه وتعالى مخلوق، وهذا كفر. ومن الدليل على ذلك، وهذا كما ذكرت لكم آنفا في المجلس الماضي، إن أئمة السنة لم يكونوا يحتاجون لأن يقولوا إن الله مستوى على العرش بذاته أو ينزل حقيقة أو يفعل إلى آخره، حتى تكلم أهل البدع والضلال بكلامهم فأزاد أهل السنة هذه الكلمة توضيحا لأمر كان مستقرا. معنى السلف رحمه الله عندما يقررون عقيدتهم فإنهم يقررون أمرا يدينون الله به ويفهمون ويفقهون ما يقولون، ولم يكونوا يتحدثون بكلام الله لا طائل من تحته ولا يفقهون ما يقولون. واضح يا أخوة؟ فإذا عندما كان السلف يقولون القرآن كلام الله يعلمون أنه سبحانه وتعالى لا يتكلم بأمر مخلوق، لا يخلق كلامه تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. واضح؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره انتبه ألا له الخلق والأمر. بهذا احتج الإمام أحمد وغيره من السلف. فإذا ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق والأمر وماذا قال في الخلق؟ قال إنما قوله إنما سبحانه وتعالى إذا أردنا أن إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق يأمر، وأمره هو كلامه من كلامه، واضح؟ فكيف يكون كل خلق بالأمر ثم يكون الأمر أيضا مخلوقا؟ هذا دور، وهذا الأمر لا يستقيم، واضح؟ إذن الخلق لوحده والأمر لوحده، فدل هذا على أن أمر الله وهو من كلامه غير مخلوق، على أن كلام الله من علمه وعلم الله غير مخلوق. وقال العلماء رحمه الله من قال إن علم الله مخلوق فهو كافر، يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى لم يكن لديه علم بالشيء حتى خلق العلم في نفسه ثم ظهر له أمر لم يكن. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك ترون كيف أن هذا القول الشنيع له لوازم كثيرة شنيعة. وقال سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بين القرآن الذي علمه وبين خلق الإنسان، ذاك علمه القرآن وهذا خلقه، إذا فرق بين الأمرين، والقرآن من كلامه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم، والعلم ها هنا هو القرآن، القرآن. إذن هذا العلم علم القرآن دل على أنه غير مخلوق، لأنه فرق ما بين خلق الإنسان وبين تعليم القرآن سبحانه وتعالى. وقال عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. إذن كلمة الله باقية لا نهاية لها، واضح؟ أنتم معي أم أضعتم الخط؟ إخوة معي جميعا أم أنكم أضعتم الخط؟ هل الجميع معي؟ نعم. هل ما أقوله كله مفهوم؟ جيد. أرى أن أغلب الإخوة لم يحضروا اليوم، لعلهم لم يصلهم خبر تغيير الدرس، تغيير الموعد، كأنه لم يصلهم موعد تغيير الموعد. نعم الله المستعان. جيد. حضر 12 شخصا هنا، والعادة أن حوالي 40 شخصا يحضرون. طيب جيد. وقالت خولة بنت حكيم رضي الله تبارك وتعالى عنها فيما روته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل، حتى رواه مسلم. فهون استعاذة بكلمات الله التامات، هل يجوز الاستعاذة بشيء مخلوق؟ الاستعاذة بشيء مخلوق شرك، وهذا مما استدل به الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد. إذا الاستعاذة بغير الله شرك، والاستعاذة بالمخلوق شرك. إذا يستحيل أن يستعيذ الإنسان بشيء مخلوق، لأن وهذا دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة، كلمات الله غير مخلوقة. ومن آثار السلف في هذا الموضوع، وآثار كثيرة جدا، حتى إن الإمام اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة ذكر حوالي خمسمائة قول من أئمة الإسلام شرقا وغربا، وترك كثيرا، لأن اللالكائي رحمه الله لم يذكر إلا الأقاليم التي وصله علم أهلها، وإلا لم يتعدى مصر إلا بلاد المغرب الإسلامي فالأندلس، لا علم له بتلك بأولئك الأئمة، ولم يذكرهم، وإنما ذكرهم غيره، وكلامهم لا يخرج عن كلامه. وذكر علماء آخرون، منهم أبو عبد الله العلوي في كتاب الجامع الكافي نقولا عديدة عن أئمة آل البيت عليهم السلام، ويتوافق هذه النقول. إذا توافق في هذه النقول أهل الحديث وأهل الرأي وأهل البيت وأهل المذاهب الأربعة، كل هؤلاء توافقوا على هذه المسألة. قال معاوية بن عمار الدهني: سألت جعفر، أو قلت لجعفر، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، يعني جعفر الصادق، وهو الذي ينتحله الشيعة الرافضة الذي يسمون الجعفرية، ويا ليتهم تبعوه. إذن كانوا قد اهتدوا، لأنه كان إمام هدى. قال الإمام جعفر محمد الصادق رحمه الله ورضي عنه، أو معاوية بن عمار يقول: قلت لجعفر بن محمد: إنهم يسألون عن القرآن، مخلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. هذا الأثر رواه البخاري في خلق أفعال العباد بسند صحيح، ورأيته في كتاب التوحيد لابن بابويه القمي، وهو أحد كبار محدثي الشيعة الإمامية. إذن اتفق أهل السنة والشيعة على هذا الأصل وعلى هذا النقل. والإمام أحمد رحمه الله لما كان يعذب في المحنة قيل له: إلى ما تذهب؟ قال: أذهب إلى ما قاله جعفر بن محمد: ليس بخالق ولا مخلوق. لما سئل عن القرآن: ليس بمخلوق ولا خالق، أو ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. وروى سفيان بن عيينة رحمه الله قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. انظر هذه الكلمة: منه خرج وإليه يعود، هي التي ذكرها الناظم بارك الله فيه في المنظومة: منه بدا وإليه يرجع، سبحان من له الألام تخضع. وسآتيكم بمعناها، سأذكر لكم معناها وكلام والدليل على ذلك. إذن هنا يقول عمرو بن دينار: إنه أدرك 70 رجلا، أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين منذ 70 سنة، وكلهم لا يختلفون في أن الله هو الخالق وما سواه هو المخلوق، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، منه خرج وإليه يعود، يعني لا يشكون في أن القرآن كلام الله عز وجل. قال إسحاق بن راهويه: وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار، مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعمر بن وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير وأجلة التابعين. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة. إذن مضى صدر هذه الأمة على هذه العقيدة، لا يجادلون فيها ولا يشكون فيها أصلا، حتى نبغت نابغة الجهمية المبتدعة فغيروا وبدلوا وانحرفوا ودخلت شبههم على كثير من المسلمين. واضح يا أخوان؟ ثم قلنا في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة إنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله ويسمعه من شاء من عباده، وهو ليس كأصواتنا، وأصلا نفوسنا لا تحتمل أن نسمع كلام الله سبحانه وتعالى إلا بحالات نادرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الغالب وفي العادة يبعث رسوله جبريل عليه السلام سفيرا بينه وبين الأنبياء والمرسلين. طيب، إذن يتكلم الله بكلام قائم بذاته وبصوت يسمعه أو يسمعه من شاء من عباده سبحانه وتعالى. والدليل على الصوت حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. ماذا قال عبد الله بن أنيس؟ عبد الله بن أنيس رضي الله تبارك وتعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث يحشر الله العباد عراة غرلا بهما، يعني فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد عراة غرلا يعني غير مختونين بهما. قال قلنا وما بهما؟ يعني ولذلك ترى سبحان الله من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة يسألونه عن بعض الكلمات العربية، لا لأنهم لا يفقهون اللغة العربية، ولكن لأن اللغة العربية لغة ثرية، وقد تكون الكلمة ها هنا ولا تدري القبيلة ها هنا، وقد يكون العكس. عراة غرلا بهما. قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أنا الملك أنا الديان. طيب، هذا الحديث حديث حسن، وهو صريح في أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بصوت أو ينادي سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. والحديث في هذا المعنى أكثر من أن نحصيها أو نعدها، لأنه مثلا حديث اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، أيوة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله من غير ترجمان، فانظر أي ما منه فينظر أرى إلا النار، وينظر أشع منه فلا يرى إلا النار، وينظر قبل وجهه فلا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرته. إذن هنا يكلمه. ولذلك كان كلام الله للمؤمنين في الدنيا في الدنيا لا يمكن إلا الأنبياء عليهم السلام في حالات خاصة، ولكن كان كلامه في الآخرة أما لأهل الجنة فهو من التحبب والتودد لهم. وأما كلامه مع من شاء يوم القيامة فهو لزيادة التبكيت لهم وأنهم من أهل النار وما إلى ذلك. إذن كلام الله لأهل النار وعتابه لهم، أو ليس عتاب حقيقة، هو تبكيت لهم، هذا لا متعة فيه ولا أنس فيه، بل فيه الترهيب والتشنيع. وأما كلامه لأهل الجنة فهو من زيادة النعيم الذي هم فيه، نسأل الله أن لا يحرمنا من ذلك. قال منه بدأ وإليه يعود، يعني أن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى لم يخرج من الشجرة مثلا. لما أتى موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. وكان يتكلم وكان يسمع كلام من جهة الشجرة، لكن الكلام لم يكن قائما في الشجرة، لأن الشجرة لا تتكلم، بل الله هو الذي يتكلم. ولذلك قال بعض الأئمة وهو سليمان بن داود الهاشمي أو أيوب أحد المحدثين الكبار، قال لو كان الأمر كذلك، وقال ذاك الراوي أنا لا، قال قول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون أنا ربكم الأعلى، وقول الله سبحانه وتعالى من جهة الشجرة إنني أنا الله الذي لا إله إلا أنا فاعبدني، قال لو كان الأمر كذلك وكان الكلام أصلا القائم بأي شخص يرجع إلى الله سبحانه وتعالى لما كان فرعون عاصيا ولا آثما. انظر الشجرة ماذا قالت، وهذا الكلام يعني أعجب أئمة السنة والأثر كأبي عبيد القاسم السلام وغيره، وذكره الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد من باب الاستدلال به، فهو كلام قوي وجيه يعني. إنما الكلام سمع ثم، وإلا فالمتكلم به والقائم به هو الله سبحانه وتعالى، كما أننا عندما نتكلم يقوم الكلام بنا. عندما تقول إني فعلت ومشيت وذهبت إلى آخره، فأنت تتكلم عن نفسك أنت. كذلك الله سبحانه وتعالى إذا تكلم فإنه يتكلم عن نفسه بكلام قائم به. إذن منه بدأ وإليه يعود. قال سبحانه وتعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. إذن تنزيل القرآن تنزيل ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقالوا إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال عز وجل طيب هذا واضح يعني. وقد روى حذيفة بن يمان رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رواه عنه ابن ماجه بسند صحيح له الشواهد يسري على كتاب الله أو يسرى على كتاب الله، يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس ليس في الأرض ولا في جوف مسلم منه آية من القرآن يعني، وهذا سيكون في آخر الزمان، والحديث السند صحيح. إذن وإليه يعود يعني القرآن في آخر الزمان يرفع من جديد ويرجع. أما قولنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، فقد تأول ذلك بعضنا وقال معناه أن القرآن يعود إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، أنه من العمل الصالح الذي من تلاه وعمل به وقرأه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قول، وإن كان القول الأول أو القول الثاني، وإن كان القول الثاني أقوى وأرجح من القول الأول، بمعنى أنه إليه يعود يعني أنه يرفع حقيقة من الأرض فلا يبقى منه آية، وذلك في آخر الزمان. وقد وردت آثار كثيرة عن الإمام مالك وأصحابه في هذا المعنى، فضلاً غيرهم من الأئمة، وشنعوا تشنيعا كبيرا على من قال إن القرآن كلام الله وأصرحوا بتكفيره، حتى إن اللالكائي ينقل ذلك عن 500 إمام أنه قال بتكفيره وقتل من أنكر من قال إن القرآن مخلوق، كفروا من قال إن القرآن مخلوق، ولهم كلام شديد في ذلك. روى صالح بن أحمد يعني الإمام أحمد بن حنبل في كتاب المحنة عن عبد الله بن نافع وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله قال كان مالك بن أنس يقول كلام الله كلم الله موسى، كلم الله موسى عفوا. روى صالح بن أحمد في كتاب المحنة عن عبد الله بن نافع عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى قال كان مالك يقول كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم ويقول القرآن كلام الله ويستفضع قول من يقول إن القرآن مخلوق. وهذا إسناده صحيح عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي، أبا حاتم الرازي يعني، وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وأصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. وهذه العقيدة التي رواها ابن أبي حاتم عن أبيه وعن الإمام أبي زرعة، هذه العقيدة التي رواها الإمام أحمد ابن أبي حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة رواها اللالكائي كاملة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، هي صحيحة عنه. وقد ذكر ابن أبي زمنين رحمه الله في كتاب أصول السنة قال: ومن قول أهل السنة إن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. وقال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد عن عباد قال: كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس، مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. وقال رحمه الله: وقال ابن وضاح: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفع علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم، صلى الله عليه. هذا كله كلام من؟ هذا كله في كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين الأندلسي رحمه الله. وقال أبو مصعب الزهري، أبو مصعب كان مفتي المدينة بعد الإمام مالك رحمه الله، وله رواية عنه في روى الموطأ عنه، وموطأه من أوسع الموطأ، ومن ذريته من ذرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: القرآن ليس بمخلوق، وهو مذهب عبد الملك بن ماجشون. وقال عبد الملك بن ماجشون: وسمعت من أدركت من علمائنا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا رواه، ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك، ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة له. وهناك نقول أخرى كثيرة، لكن أختم بنقل واحد عن ابن القاسم رحمه الله، عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمه الله، قال: أرى من قال إن الله لم يكلم موسى أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، أراه من الحق الواجب وهو الذي أدين الله عليه. وهذا رواه ابن أبي زيد القيرواني في كتابه النوادر والزيادات. والحقيقة أن نقول عن الإمام مالك وأصحابه وتلاميذه وما إلى ذلك في هذا المعنى كثيرة، وقد تركت نقولا عن سحنون وعن أصحابه القرويين والإفريقيين وغير هؤلاء من الأئمة روما للاختصار. ولعلنا نكتفي بهذا، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. لعلنا أكثرنا عليكم في هذا الدرس، إلا أنني أردت أن أحيط بالموضوع من جميع جوانبه حتى تستفيدوا منه، ويعني يكون الدرس كافيا شافيا. شيخ، بالنسبة لما كلام الله هو من الصفات الاختيار، أنه يختار متى يشاء يتكلم. نعم، كلام الله من حيث كونه صفة لله سبحانه وتعالى في الأصل فهو صفة ذات، بمعنى أنه يتكلم، أنه قادر على الكلام منذ الأزل وسيبقى إلى أبد الآبدين. ومن جهة أنه يتكلم متى شاء وقت ما شاء، فهو من الصفات الاختيارية التي يفعلها متى شاء، فهو من الصفات، صفات الأفعال، من أفعال الله تبارك وتعالى. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله يا جنيد. طيب، إذا نقف ها هنا إن شاء الله. جيد، إذا نقف ها هنا إن شاء الله، وليذكر الشاهد الغائب أو يبلغ الشاهد الغائب أن الدرس بالنسبة لإخواننا الذين ليسوا في المغرب الأقصى قد تغير وتقدم ساعة من الزمن، تقدم ساعة من الزمن عن موعده السابق. واضح؟ يعني بمعنى أنه الثامنة، التاسعة عشرة، أصبح في العاشرة بتوقيت مكة، أصبح بدل الحادي عشرة في العاشرة بتوقيت مكة. والحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.